فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله.